الشاعر حكم الأمي وفي الجميع عرف المعتزلة وحكموا العفاف إن لم يضله فالحظر أو إباحة أو وقف عن دين تحيرا لديهم خلف وصوب امتناع أن مكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخرة. مسألة التقبيح والتحسين أو القرب والحسن العقل المين، لأن هذه مسألة متفرعة عن سابقتنا، كنا تكلمنا وفصلنا القول فيها، وما يقال طبعا في الأصل يقال في الفرع، ليس كذلك؟ فقلنا ليس مطلق العقل وليس مطلق ماذا؟ الشرع، ولكن بكليهما على التفصيل. فدل عليه العقل والشرع والفطرة أيضا، أليس كذلك؟ في مسألة التقبيح والتحسين وفي مسألة شكر المنعم. هنا قال بالشرع نادي العقل شكر المنعم، يعني على قول من؟ على قول الأشاعرة، أن يقولون أن شكر المنعم يكون بمن؟ بالشرع، المعتزلة يقولون بالعقل، يقولون أن الصواب بالعقل وبالشرع وبالفطرة أيضا. وبينا ذلك ودللنا عليه، بل اتينا بمن؟ بمن عندهم الذي هم من الاشاعره يرد على من؟ على كلامك من الاشاعره، تكلمنا عن حتى من المعتزل ايضا ممن يرد، ليس كذلك؟ تكلمنا عن كلام الرازي وفي رده وفي قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. فاذا اشتملت على الشرع كما قلنا وعلى العقل وعلى الفطرة أيضا. ولذلك قال هنا بالشرع لا بالعقل شكر المنعم، هي المسألة المتفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح. شكر المنعم هل هو واجب سمعا أم عقلا؟ قال حتما، يعني أوجبه جزما. هذه مسألة. المسألة الثانية، وقبل الشرع لا حكم المنعم، قبل الشرع لا حكم نومي. طيب إذا المعنى أنه قبل الشرع لم يكن هناك ماذا؟ حكم في مسألة أخرى وهي حكم قبل ورود الشرع. عندنا الأفعال، ليس الأفعال، أحكام الأفعال هذه قبل الشرع، قبل ورود الشرع أم بعد الشرع؟ واضح؟ إذا فصارت عندنا كم مسألة؟ ثلاث مسألة. ثلاث مسألة، تحسين والتقبيح، عندنا مسألة شكر المنعم، وعندنا مسألة ماذا؟ الحكم قبل ورود الشرع، وحكم الأفعال قبل ورود الشرع. ثلاث مسائل هذه الثالثة التي وإن أخذنا منها جزء ليس كذلك، لكن بقي بعض المسائل سنتطرق إليها. إذن قال الله وقبل الشرع لا حكم نمي، أي لا حكم نمي بمعنى نسب إلى الشرع، لا حكم نومي أي نسب عفوا أي منسوب إلى العقل عفوا قبل الشرع، لا حكم من هنا قال من تقدير عنده وتأخير في البيت، قال وقبل الشرع لا حكم نومي بمعنى لا حكم نومي قبل الشرع، يعني معنى نومي فيه مبني للمجهول لمن؟ إشارة إلى من؟ إلى العقل. فلذلك معناه ترتيب الكلام يكون على هذا المنوال، بمعنى أنه لا حكم لمنسوب للعقل قبل الشرع. واضح؟ وهذا الذي قلنا فيما يتعلق بالأفعال. ولا شك أن الأفعال لذلك هنا قالوا في جميع خلف المعتزل لما سيأتي، يعني في معدة في الجميع إلى ثلاث مسائل متقدمة التي هي تحسين التقبيح ثم شكر المنعم ثم حكم الأفعال قبل ورود الشرع. فإذا هذه ثلاث خلفت في أمر المعتزلة. هنا طبعا قضية مسألة حكم الأفعال، هل هي ثابتة قبل الشرع أم لا؟ ثابتة قبل الشرع أم لا؟ طبعا واختلفوا أيضا، قالوا هل هو طبعا لو كنا الأفعال الألف لما لنسي الرحمن الجنس معنى كل الأفعال، ليس كذلك؟ الأعيان المنتفع بها والعقود مبرمة كلها كلها داخل في الافعال على كلها هذا هو المراد ليس ليس فهمنا فلذلك ماذا لا بد من تقييد لاطلاق ان كل الافعال هذا غير وارد لذلك حتى المعتزله من نقل عنه الاطلاق فقد ماذا جانب الصراط في مدار الدين لانهم يتكلمون عن ماذا عن مسائل غير الافعال يعني معنى هل كل الافعال حتى الاضطراريه ماذا؟ لا افعال اضطراريه داخله في حكم الافعال لا غير داخله لكن المقصود هنا ماذا الافعال الاحتياجيه الافعال الاحتياجيه لذلك عندنا الافعال نوعان افعال اضطراريه وهذا لا دخل لها في موضوعي وهذا لا يتكلم عنه المعتزله ولا غيرها يعني معنى ان بقى الله مساله الافعال الاضطراريه فهي خارجه عن محل النزاع خارجه عن محل النزاع بقي ماذا؟ الاختياريه والمقصود بالاختياريه ايضا انتبه ليس كل الاختياريه لان هناك من الاختياريه من يحكم لها بالحسن ومن يحكم لها ماذا؟ بالقبح عقلا هذا كلنا مر معنا ما شهد له العقل بالحسن فهو حسن وما شهد له العقل بالقبح فهو قبيح لكن ترتب العقاب والثواب كما قلنا الذي هو مذهب السنه لابد ان يكون من بعد ما من بعد الشرع متفقين على هذا وهو الصواب لكن نحن نتكلم هنا عن احكام الاختيار ما لم يدرك العقل حسنه اكتب ما لم يدرك العقل حسنه ولا قبحه يعني معناه ان جوز العقل يجوز فيه ماذا؟ الامرين لا يستطيع ان يحكم لا بالتحسين ولا بماذا؟ بالتقويم. وش فهمنا؟ الشيخ لان ما فهمتيش دون فهمتنا، لان ذيك غادي ما فهمتيش حال تضيع عليك ماذا؟ التي نعم شيخنا بالنسبة للأفعال الاختيارية التي لا يدرك العقل حسنها وقبحها نعم لا هم الآن في التمديد تمديد لا يضرب له مثال فهمنا مثلا لو جئنا على قول مثلا الاضطرارية فتكون مثلا الهواء الإنسان يتنفس اختياري ولا اضطراري؟ ترى لو اني تنفس بين المقصود لكن هذا الذي لا يدرك لا بحسن ولا بقبح وهناك فعل من الافعال لم يدرك العقل حسنه مثلا اعطيك مثال ما ناتي وان كان شرب الخمر اصلا يدرك العقل حسنه ومال وقم حاولين فعله لكن نحن نريد فعلا لا يدرك مال لا يدرك العقل لا يمكن ان يحكم عليه لا بالحسن ولا بمال بالقبح وهو اختياري وهو ماذا؟ اختياري هذا الذي يتكلمون عنه قبل وجود الشرع هل هو للعقل ام لماذا؟ ام للشرع فان الأرض هنا اذا القول الصواب كما سياتي في الافعال قال وفي الجميع خالف المعتزله كما عندكم سنذكر القول قال وفي الجميع خالف المعتزله وحكم العقل فان لم يقبل يعني بمعنى سياتي عندنا لو ناتي على التعريف لان المساله عندنا في ماذا؟ في محل النزاع هو ماذا؟ حتى نضبط محل النزاع عندنا في ماذا؟ في افعال اختياريه هم يقولون في جميع خالف المعتزله معنى خالف في ماذا؟ في ثلاث امور متقدمه رغم قلنا ان الاصل فيها هو حسن وتقبيح والبقيه هي فرع لمن؟ للاصل واضح؟ قالوا حكموا العقل فان لم يقض له، انتبه الى قوله لم يقض له، طبعا لها ارتباط بماذا؟ بالبيت الذي يليه، الماء والحب، لم يقض له معنى له لم يقض له العقل لا بالحسن ولا بالقبح، اذا لم يقض له معنى لم يحكم عليه لا بحسن ولا بقبح، قال اختلف من؟ المعتزلة او الكسر على ثلاثة على ثلاثة أقوال قال أولها فالحاضنة معنى المنع، ليس كذلك؟ قال الحاضر الحاضر. طيب لماذا الحاضر الحاضر؟ عند قال الحاضر لأنه تصرف في ملك الله بغير إذنه، تصرف في ملك الله بماذا؟ بغير إذنه، وهذا طبعا لا يجوز. فلذلك الأصل في ماذا؟ يقدر العقل له لا يحس ولا بقبح ماذا؟ المنع. المنع لا يجوز، لا لا قال ما بحسن ولا يقال ما قبيح. فإذا قالوا المنع في ذلك ماذا؟ طيب ماذا لا يفعل؟ قال لا يجوز. طيب لماذا لا يجوز؟ قال لأنه تصرف في ملك الغير، وملك الغير لا يجوز التصرف فيه إلا بماذا؟ إلا بإذن صاحبه، ولا يأتينا الإذن، فلذلك نمتنع عن الفعل. واضح؟ قالوا فالحاضرة، وإذا هم يقولون نقلوا الحاضرة بالشاهد، أو بالشاهد معنى الذي هو الأصل، يعني المنع في التصرف في الأشياء. قال أو إباحة، والقول ماذا؟ الثاني قالوا بماذا؟ بالإباحة. طيب معنى قالوا أن الأصل في الأشياء الأعيان أنه بالإباحة، وإن كان طبعاً نحن عندنا القاعدة الشرعية الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة. لكن هذه القاعدة راح تكون قبل الشرعي ولا بعد الشرعي؟ بعد الشرعي. طبعاً بعد الشرعي. وليس لأحد كان معاً، نحن نتكلم فقط في بالضبط ماذا؟ ما ورد قبل الشرعي، هل هي بالشرعي أم قبل ورود الشرعي؟ فلذلك هم وافقوا في هذه الناحية بالنسبة للإباحة، فقالوا وإباحة بمعنى أنه ما لم يحسنه الحق ولم يقبحه فالأصل فيه وما له الإباحة. قالوا طيب لماذا؟ استعمل العقل. قال طيب الثمرة مثلا في الشجرة، الثمرة التي في الشجرة، قال إن لم نأكلها ولم يباح لنا الانتفاع بها. طيب لماذا خلق الله عز وجل؟ سيكون خلقه عبثا، يعني تلك التمرة تبقى حتى تفسد ثم تسقط، والله ممتنع عن ماذا؟ أن يخلق الشيء لغير حكمته. فلذلك قالوا عقلا أنه إنما فعلت ماذا؟ أراد الانتفاع بها، فإذا قالوا أباح لنا أكلها، فقالوا من هذه فإنها آخر للإباحة. القول الثالث أو وقف، معناه توقف. قال أو وقف عن بدء تحريرا لديهم خلف، وقد جاء في بعض النسخ تخييرا وليس بسديد، ولكن الأصل معناه تحير، يعني معنى لما نقول تحير معنى لم يأخذ قولا عن قول أو فعلا عن فعل، معناه أنه توقف. لذلك أو وقف عن بدء تحريرا لديهم خلف، وهذا هو الصواب. الوقف هو من؟ هو الصلاة. من هذه الأقوال الثلاثة التي يوافق أهل السنة عليها. طيب لماذا يوافق؟ لكن تبي بقيده. إيش نوع التقية؟ يعني يخالف، لأن هذا قول الأشاعرة وقول بعض المعتزلة، ليس كذلك؟ هذا قول المعتزلة. قول الأشاعرة كذلك دليل التوقف، لكننا نحن المعتزلة والأشاعرة في خلاف. خلاف ماذا؟ لا خلاف في ماذا؟ في الاستدلال. انتبه، نوافق في القول لكن نخالف في ماذا؟ في الاستدلال. كما وافقنا المعتزلة قبله ولكن خالفناهم في ماذا؟ من جهة الاستدلال. وافقنا الأشاعرة وخالفناهم فيهم من جهة ماذا؟ الاستدلال، لأنهم يستدلون بدليل لا يكون عندنا غير مقبول. مثلا كأن يعلق الاستدلال مثلا على الكلام بنفسه، والكلام نفسه هو قول صحيح لكن استدلال. ما استدلال صحيح؟ غير صحيح. فهمت القصد؟ فلذلك دليلهم ودليلنا مختلف، لذلك اكتب عندك وهذا هو الصواب، لكن دليلنا ليس دليل الأشاعرة ولا المعتزلة، ليس دليل الأشاعرة ولا المعتزلة. أول شيء الإجمال، لأنهم هم عندهم مسألة خلافية أصلاً عندهم في مسألة مال، هذا الذي مر معنا. عندما نقول الخلاف فيه يرتبط إلى مسائل ثلاث، فاهمين؟ أن يقولوا خلاف فيه ما تقدم معنا في المسائل. قلنا أنه ماذا؟ نحن نوافق الأشاعرة من وجه ونخالفهم من وجه، أليس كذلك؟ طيب، يعني كل الشرح؟ لا، واضح؟ إذا بالشرح وبغير. طيب، الذين نؤمن المعتزلة قال ماذا؟ بالعقل مطلقة. قلنا لا، تفصيل، يوافقون من وجه ونخالفهم من وجه، أليس هذا؟ ثم التالت الذي هو ماذا؟ فهمش. الشرح الشرح عندنا اذا صار عندنا عقلا وماذا وشرعا ويضاف اليه الذي لم تستنسخ اليه وهو في طاعه فهنا الان طيب هذه هي المساله لكن عندما ترتب الثواب وترتب الشرح من العقاب انما هو بعد ماذا بعد ورود الشرح فهنا الان لكن السجل هو الان اكتب فعندنا الدليل دليل ماذا أبي وسوس دليل لماذا؟ دليل على الوقف. دليل عندنا لعدم دليل الثبوت. دليل عندنا لعدم دليل الثبوت وهو الخبر عن الله. وهو الخبر عن الله. والتعليل تعليل لأن الحكم عبارة عن الخطاب فحيث لا خطاب لا حكم فإن حيث لا خطاب لا حكم فإذا عندنا الدليل هو عدم ماذا؟ عدم ثبوت الدليل لعدم وروده وقف فإن الآن لا فعل ولا مدى ولا تقريف ولا تحسين ولا تقبيع لا لذات الفعل انتبه يمكن إدراكها ولم يمكن أن يقضي له فإننا مدى نتوقف حتى يرد مدى يرد لا يقدر من التبوت خلاف الأشاعرة ماذا قال؟ قالوا عقلا وشرعا وخلاف المعتزلة قالوا ماذا؟ قالوا لعدم الدلالة يعني معنى العقل ونحن قلنا لعدم ماذا؟ دليل الثبوت لعدم دليل الثبوت لذلك قال هنا في الحظر الحر إباحة الوقف قال عن ذلك تحيرا لديهم خلف لديهم خلف اي خلاف انما هو ماذا عند المعتزله دليل الاشاعره لعقل وشرع عقلا وشرع والدليل عند المعتزله العقل فهمنا فلذلك نحن نصر الدليل هو ماذا عدم ثبوت يعني ثبوت الدليل أو دليل الثبوت على الفعل أو على التحسين أو على التقبيح فيما لا يمكن للعقل أن يقضي له لا بحسن ولا بماذا ولا بقبح فإذا نتوقف وهذا هو الأصل في هذا الأمر واضح ماذا؟ دليل الأشاعرة يقول له العقل والشرع كيف يستدلون بالعقل؟ هم يقولون بالتوقف كذلك؟ إي لكن هم يقولون بالتوقف لكن عندما طلبنا بالدليل يعني ما هو المستند في التوقف قالوا استناد في التوقف ما دل عليه العقل والشرع يعني معنا لأنهم يقولون هو لا يأتي إلا بما إلا بثبوت يعني بعد وعود إلى الشرع إذا توقفنا نحن بعد وعود الشرع فأين هو الشرع؟ أين هو الشرع؟ نتكلم عن مسألة قبل وجود الشرع في معرفة الحكم تقول أنت بعد وجود ماذا؟ بعد وجود الشرع فإذا لك حيثية في العقل من حيث من جهة ماذا؟ من جهة الاستدلال أليس كذلك؟ فقالوا عقل من هذه الناحية ننتظر ثبوت الشرع نقول عدم ثبوت الدليل يعني دليل الثبوت هذا هو الذي منع ماذا؟ لأن التكليف إنما هو ماذا؟ الشرع تكليفه ماذا؟ خطاب وخطاب الله ماذا؟ جاهل إذا بدل لو يسمون شقاء فلا يسمون ذاك وذاك لكن ليس في ماذا ليس مطلقا إنما في ماذا في ما لا يدرك العقل أحسن في هذه القضية الذي لم يقتضي له الشرع العقل عفوا بماذا لا بالحسن ولا بالعقل فهمنا هذا طيب وقال هنا بعد ذلك وصوب امتناع أن يكلف لغفلة وملجا أم واختلف في مكره هذا معنى في مكره ومذهب الأشاعر جوازه فقد رآه آخر طبعا هنا يشير إلى صاحب المرجع القصر يعني أنه خالف ثم رجع إلى قول الأشاعر طبعا هنا سندخل المسألتين الأولتين وسندخل قضية المكره التقويه قضية هنا قال امتناع أن يكلف وصوب انتبه إذا قال أهل العلم الصواب في مقابل القول فمعنى أن القول المخالف فاسد مفهوم له إذا قيل الصواب إذا قال أهل العلم الصواب في المسألة كذا فمعنى أن القول المخالف فاسد وهذا عكس أتمين العبارة وهذا عكس قوله الراجع عكس قوله ماذا؟ الراجع فإن قال الراجع معنى أن القول المخالف من مرجوع على له وجه له ماذا؟ وجه أما بالنسبة إن قالوا صواب في مقابل القول المخالف معنى يريدون ماذا؟ أن القول الآخر فاسد يعني ذا اعتبار له يعني لا وجه له ممكن استناد عليه وهذا هو لماذا لان المساله هنا متعلقه بالمساله وهي مساله عقليه يلا يا شباب شنو التكليف بالمحال التكليف بالمحال وعندنا التكليف بالمحال والتكليف المحال التكليف بالمحال والتكليف المحال هذه متعدد الباء والتالي متعدد بنفسه ليس كذلك تكليف بالمحال والتكليف المحال تكليف بالمحال والتكليف المحال بينهما فرق بينهما ما الفرق يعني التكليف بالمحال هذا رجع الى الفعل تكليف بالمحال هو راجع الى الفعل لكن ليس الى ذات الفاعل لان الفاعل له عقل لكن كلف بماذا بالشيء المحال فنقول التكليف بالمحال أما التكليف المحال هو ماذا؟ هو راجع إلى ذات الشخص يعني فاعل نفسه يعني معناه أنه لا يستطيع أن يفعل المال لمن؟ الفعل لا بشيء ألم به كمانع له يعني معناه جنون السهو الغفلة الانسياد إذا هنا التكليف فإن الآن فإذا التكليف الأول للمحال هو أن الشخص له عقل ولكن كلف بما لا يطاق أما التكليف المحال فهو ذات الشخص سقط أو سقط عنه التكليف لجنونه مثلا فهمنا؟ إذا في فرق ولا بين هذا فرق؟ فرق بينهم ولذلك رد على لماذا قالوا صوروا بمعنى أنه الكلام التكليف بالمحال نحن نتكلم عن التكليف المحال وليس التكليف بمن؟ بالمحال لأن التكليف بالمحال له فائدة ما فائدة التكليف بالمحال؟ ما التكليف بالمحال؟ ما فائدة؟ ظهور العجز اختناق التكليف بالمحال فائدة ماذا؟ الاختناق معناه عنده عقل ويعي الخطاب يفهم الخطاب لكن كلف بما لا يطيق نحن نتكلم الآن قال ورد الشرع يترجم أليس كذلك التكليف بالمطلق فلو ورد مثلا التكليف بالمطلق طبعا الشرع لا يكلف بما بما لا يطلق الإنسان لكن لو كلف بالمطلق قال يكون من باب ما من باب الاختبار يعني معنى الابتلاء الامتحان مش فهمنا يكون من فهمنا يعني مثال ديال مسألة يعني كالأنصار والأغلال التي جعلها الله عز وجل على اليهود تمام من بين الأمثلة اقتلوا أنفسكم العصارى والأغلال. توبة بالنسبة لليهود لا كان يفعله. شو لون أنفسكم؟ إذا أنتم توبة توبة عليكم أن تقتل نفسك. تلو أنفسكم ذلك خير لكم عند بريء فتاب عليه. بيطاق بما يطاق أو لا يطاق. لو يدرك ذلك اعتبار ممتاز. فإن الأمر لا بعكس المسألة الثانية التي هي التكليف المحال. التكليف المحال يرجع إلى من؟ الفاعل. إلى الفاعل. معناه أنه هو غير عاقل أو سائل. فكيف يكلف؟ لأن بالإجماع كما نقل القاميني كتاب علم نقل القاميني الإجماع. أن شرط صحة التكليف محصور في اثنين الفهم والعقل. الفهم هو ماذا؟ ليس العقل فحسب بل ماذا؟ قد يكون عقلا ولكن لا يفهم بمعنى أنه ليس اللغة لا يفهم معنى لا يستوعب معنى أنه لا يمكن أن يستوعب في حينه كالنائب مثلا المطالب بأن يفهم نقول له افهم وهو نائب ملكم إذن لا بد من الاثنين العقل والفهم هذه ماذا شرط صحة التكليف وهذا بالإجماع لجميع الخصوميين مشي البشر لا بد من العقل ومن الفهم فقد يكون عاقلا لكن ألمنا به شيئا منع المانع من الفهم هل هو مكلف حينها؟ ليس بمكلف كالنائم هل هو مكلف؟ الساهي هل هو مكلف؟ ليس بمكلف فهمنا الآن إذا نعم صاحب الغفلة مكلف ليس بمكلف لماذا؟ لأننا دائرة الشرط التالي في صحة التكليف وهو الفهم العقل موجود بالنسبة للنائم عند عقل ساهي عند عقل بالنسبة للنائم خافي عند عقل عند عقل لكن المرات التالية الذي هو ماذا؟ الفهم ليس بزوجه فإذا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم معناه أنه ماذا؟ هل لا عقل؟ له عقل ولكن ليس له إدراك ليس له ماذا؟ الإدراك هنا ممتنع لماذا؟ بسبب العار الذي فيه هو وهو النوم كذلك الساهي كذلك الغافل فهمنا الآن فهذا هو المقصود بالكلام فإذا ما دام أنه كان هناك شرطان مجمع عليهما فكيف تقول بالنسبة لماذا؟ للتكليف معنى لو قلت أنه يكلف معنى كلامك ماذا؟ فاسد كلام ماذا؟ إذا قال صوره إذا قال صوره بمعنى هنا قال وصوم لبيت الناعم أن يكلف معنى لا نقول الراجع معنى الراجع لأنه ليس مهتم لكن نقول ماذا؟ الصواب بمعنى المعنى الآخر ماذا؟ فاسد الاعتبار واضح الآن؟ طيب إذا قال وصوم لبيت الناعم أن يكلف ذكر ثلاث من هم؟ الغفلة والمنجا والمقلق طيب دون غفلة هو الساهي النائم الغافل كل هذا يدخل في الغفلة وهل بينهما فرق هذا ما رده إلى اللغة ليس إلى الشرع رده إلى ماذا؟ إلى اللغة فإن ثبت في اللغة أن هناك فرق بين هذه الأشياء يؤخذ بالفرق إن لم يذكر أن هناك فرق على الصلاة فلا فرق معا الصلاة فإن فإذا كلام طهر النفس في هذه ليس لها علاقة بماذا؟ بمسألة التكليف إنما ترجع إلى هل هناك فرق بين الساهي وبين من؟ الناس فرق بين الساهي وبين الغافل فرق بين النائم وبين الساهي والغافل ولا إلى غير ذلك إذا كان هناك فرق في اللغة نرجع إليه لأنه هو الحكم أليس هناك فرق؟ فمعنى أن كلهم بمعنى واحد وإن كان هناك فرق لا شك فيه لكن لا أريد أن أطيل فأخرج عن الطرق الذي هو أصول ثم قال هنا ومنجأ من هو المنجأ؟ المقرأ لا يعني معناه لا ليس المقرأ غير المقرأ عندنا بعد لأن قال موجب واختلف في فكره. قال موجب ما لم ندوح حتى له عما ألجئ إليه. ما لم ندوح له عما ألجئ إليه مع حضور عقله. الملجأ هو ما لم ندوح له عما ألجئ إليه مع حضور عقله. ضرب له مثال كلمونها ألقى من شاهقين على شخص. طبعا هو ألقي ويرى نفسه سيقع على شخص ولكن لا تحكم له ما يستطيع كيف يفعل يستطيع أن يقرب أو شيء من هذا لأنه أصلا هو مر بثقته فلا يمكن تفديه فهذا ملجأ إلى ذلك ما حصل له. إن كان بعض يجعلها له من المكره أم ليس من المكره ولكن ليس من المكره على التفصيل يزيد ذكره. قال والملجأ هذا طبعا امتناع امتناع التكليف. ما معنى امتناع التكليف؟ الاستحالة ماذا؟ يعني يستحيل عقلا أن يكلف. يستحيل عقلا قال امتناع أن يكلف. يستحيل عقلا أن يكلف. واختلف في فكره. واختلف في المكره. وهذا الذي سنرجعه إن شاء الله تعالى إلى الحصة القادمة مع الأبيات التي هي ست بعدها. الشيء عندنا الآن عرفنا أن الصلاة هو امتناع التكليف الموجب وعقل الغفلة التي هو يدخل فيه النائم والساهي والغافل. لكن عدم التكليف راجع إلى ماذا؟ إلى عدم وجود شرط التكليف الذي هو العقل والفهم. ما تنسوش أن رجوعنا على مسألة العقل والفهم. وفي هذا القدر كفاية وفق أنها وكمل الحمد وهو يرضى حتى ويقضي الذين سلموا القلب يقضون أحسنة ووسع من عندك لهم فاهما استيعاب على القلب لأن غفر الله للناطق. أدرى هذه المسألة وهذه المسائل لا بد منها صراحة حتى نرد على المعترض الذي يعترض عن بعض المسائل لأنهم يؤسسون مسائل فنحن نرى الصواب والخطأ فيها إن شاء الله. شيخنا نعم تفضل. قلنا بأن دليل الأشاعرة على قول التوقف والشرع إلى عدم ورود الشرع من هذه الحيثية وفقنا أهل السنة باستدلال. نعم لا شك في ذلك. عدم دليل الثبوت مع عدم دليل الثبوت هو الخطاب. الخطاب رجع إلى ماذا؟ إلى الشرع. لكنهم جاءوا من حيثية أخرى في مسألة ماذا؟ هذا هو الرب العقل لم يدركم نحن لا يعني معناه وفقوا جانبا من المعتزلة في ذهاب إلى العقل إلى العقل فهم جمعوا إلى الأمرين. والصحيح أنه لا عقل لهذا لأن تقول ما يستطيع أنه يحسن أو يقبح فكيف يمكن الاستناد عليه لجهتين وهما منفكتين مختلفتين. شيخنا بخير هل الإدراك هو الفهم مرادف للفهم؟ إيه هو يكون مرادف قد يكون أوسع لكن هنا المقصود به هو الفهم يعني معناه لأن الخطأ فيه هو أن يدرك أن يستوعب ما يلقى إليه يكون عنده فهم للخطاب. فهم للخطاب أنه يشترط في الخطاب مثلا الأمر والنهي. أول شيء المخاطب فيه أن يكون عاقلا فهم؟ عاقلا بمعنى عاقل معنى عقل ومعنى بعكس الأجنبي واضح لا؟ لكن الأب يكفي لا يكفي حتى ماذا؟ حتى يفهم الخطاب. فإن كان لا يفهم الخطاب عندنا ما إشكالية معنى أنه لأن العقل يحتبس به عن المجنون وعن بقية بالنسبة للفهم يحتبس به عن من؟ عن الصبي. لأن كذلك الصبي هل هو مكلف؟ طيب لماذا ليس مكتسب؟ لا عقل له؟ لا عند العقل له عندها؟ عندها عند عقل. طيب لماذا لم يكن؟ ليس عنده فهم. أحسن فهمنا؟ لذلك يشترك شيخنا آخر سؤال الله يجزاك بالنسبة لله يعني المثال الذي ذكرت هو مودي الملقى من شاهق جيد يعني قلت شوم هذا ليس بمكره كيف شيخ؟ لا هو ليس مكره لما بمعنى أنه وليه الملقية من شاهق جيد مكره لكن فعلوه على الشخص الذي هو على شخص يقتله هنا الإشكالية التي قلنا هل هنا يدخل في مكره؟ أن يدخل أنه مجاه فهمت قصد الآن؟ فإذا قال لا هو ليس بالإكراف الأول هنا الآن فعله الذي هو الآن عقله وفهمه لكنه ماذا؟ ملجأ إليه لا يستطيع تفاديه لا يستطيع تفاديه أنا أقول مكره يا شيخ هذه الفكرة قبل الأول مكره من هذه الحتية أخرجوه عن المكره لأن المكره يعني يستطيع مثلا أنا مختبر هذا الاختيار فهمت قصدي؟ الأول الآن أحسن تزيك الفرق فرق هذا أن المكره له اختيار لكن أكره هو يجدر على الحين الثاني لا اختيار له لابد أنه يفهم أنه سيقتل الشخص لكن لا يمكن تفاديه إذا هو داخل الطيارة لا جزاك الله مرحبا خلينا بدل أدري كيف زعما جا ندير بلاصتك